وإذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا محرم، وهو من الشرك بالله، كالاستعانة بالأموات في كل شيء، لأن الميت غير قادر، عاجز عن كل شيء، والاستعانة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه فهذا شرك، لأنه إنما يستعين الإنسان بهم لأنه يقع في قلبه أن لهم تصرفا وأن لهم قدرة خفية، كما يعبر عباد الناس اليوم، يقول بعضهم الولي له قدرة خفية على التصرف في الأكوان. فالاستعانة بالميت مطلقا شرك، والاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه شرك أيضا. أما استعانة العبد على أموره الدنيا، على أمور دنياه بالأعمال الصالحة، فهذا مشروع، كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. كون الإنسان مثلا يستعين بالصبر والصلاة على راحة قلبه من هم، يعني أصابه هم فاستعان بالصلاة ليرتاح من همه فقام يصلي، فهذا مشروع وهذا عبادة، هذا عبادة. فكون الإنسان يستعين بالأعمال الصالحة المشروعة على تحصيل يعني مصالحه في دنياه فهذا مشروع ومطلوب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ويوم غد إن شاء الله لن يكون عندنا درس، وسنعاود الدرس إن شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء بعد العصر إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نكتفي الليلة بما أوردناه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ودليل الاستعادة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. هذا دليل أيها الإخوة على أن الاستعاذة عبادة، والأدلة على أن الاستعاذة عبادة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. ذكر الشيخ منها دليلين، هما قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا أعوذ برب الفلق، فتكون أمته مأمورة بذلك. وقد قدمنا مرارا أن من علامة كون الشيء عبادة أن يأمر الله عز وجل به، فإذا وجدنا ربنا سبحانه وتعالى قد أمر بشيء علمنا أنه عبادة، وهنا وجدنا ربنا في الآيتين قد أمرنا بالاستعاذة به، فدل ذلك على أن الاستعاذة عبادة، وأمر الله عز وجل بالاستعاذة به فقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذا دليل على أن الاستعاذة عبادة، فلا يستعيد العبد إلا بالله سبحانه وتعالى على وجه التعبد والتذلل. فعندما يستعيد العبد بربه سبحانه وتعالى فإنه يكون عابدا ولاجئا إلى من يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، ويكون لائذا بالقادر سبحانه فهو القادر على أن يدفع الضر عن العبد وعلى أن ينفع العبد. كذلك ذكر علماؤنا يا إخوة أن من الاستعاذة بالله الاستعاذة بصفة من صفاته، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا عند مسلم في الصحيح. وجاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا عند الإمام أحمد في المسند. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود ونحو هذا. وقد قال العلماء إن حقيقة هذه الاستعاذة أنها استعاذة بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة بالمخلوقين فما حكمها؟ فنقول إن الاستعاذة بالمخلوق غير القادر، الاستعاذة بالمخلوق غير القادر شرك، لأنها لا تكون إلا عن اعتقاد أن فيه قدرة خفية على النفع والضر، فتكون الاستعاذة بالحي غير القادر شركا بالله سبحانه وتعالى، كالاستعاذة بالقبور وأصحابها كما يفعله بعض من ينتسبون إلى الإسلام اليوم، يذهبون إلى صاحب القبر ويقولون بقولهم أو حالهم: أعوذ بك من العين، أعوذ بك من الحسد. فبعض الناس يذهب إلى الضريح، يذهب إلى قبر الرجل الصالح فيقول: يا فلان أعوذ بك من الحسد. إذا أحس أن فيه عينا أو أنه يحسد من قبل الناس ذهب إلى صاحب القبر وقال: أعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، أعوذ بك من حسد فلان. وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. أو بحالهم، فبعض الناس إذا أحس أن به عينا أنه معيون ذهب إلى صاحب القبر، بل ذكرت عدة مرات أني رأيت في بعض بلاد المسلمين أنهم يقسمون القبور، فبالنسبة للعوذ من الحسد فقبر فلان، وبالنسبة للعوذ من العين فقبر فلان، وبالنسبة للتوبة فقبر فلان. حتى ذكر لي أحد الإخوة أنه كان في مسجد من المساجد، فكان هنالك شيخ سوء منتصبا في المسجد، فجاءوا قال: قد فعلت ذنبا عظيما وأريد أن أتوب. قال: اذهب وطف حول قبر الشيخ 7 أشواط ثم تعال وتب، فإن الله يقبل توبتك مهما كان ذنبك. فقاده إلى ذنب أعظم من الذنب الذي كان فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعت في بعض بلدان المسلمين من يقول إنه إذا أراد أن يتزوج في ليلة الزواج لا بد أن يذهب إلى قبر سيده فلان، خوفا من أن يصاب بالحسد والعين والسحر في ليلة زواجه. وكل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لأنه صرف لهذه العبادة على وجه التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك الاستعاذة بالغائب ولو كان حيا، يعني الحي إذا كان غائبا فكان الإنسان يقول: أعوذ بفلان من شر كذا، أعوذ بفلان من شر الحسد، وهذا غائب، فهو والعياذ بالله من الشرك. أما الاستعاذة بالعبد المخلوق فيما يقدر عليه يعني الاستعاذة بالعبد الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به. يأتي الإنسان مثلا إلى شخص، إلى القاضي مثلا، فيقول أعوذ بك من ظلم فلان، يعني ألجأ إليك من ظلم فلان، فهذا لا بأس به. كون الإنسان يستعيد بإنسان يمكن أن يعيده لأنه حي حاضر قادر، فهذا لا بأس به، كما جاء في حديث الفتن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني فليلجأ إليه. وهذا كما تقدم معنا في العام الماضي في شرح كتاب الفتن من صحيح مسلم، وموجود في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهذا دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق القادر على الاستعاذة لا حرج فيه ولا بأس به. قال رحمة الله عليه: ودليل الاستغاثة في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، هذه الآية دليل على أن الاستغاثة عبادة يا إخوة، لأن الله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية تدل على أن الاستغاثة عبادة من وجوه. الوجه الأول أن الله أضاف الفعل فعلهم إليه، فقال: إذ تستغيثون ربكم، وهذا دليل على أن الاستغاثة عبادة. الوجه الثاني أن الله عز وجل قال: فاستجاب لكم، فدل ذلك على أن الاستغاثة عبادة. الدليل الثالث أن الآية مشعرة أن الاستغاثة كالدعاء، ولذلك قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كما يستجاب للدعاء. فإذا استغاث العبد بالله عز وجل حصل منافع كثيرة، أولها وأعظمها أنه عبد الله. إذا استغاث بالله حصل منافع عظيمة جدا، أعظمها وأجلها أنه عبد الله، وهذا ينفعه في دنياه وأخراه. والأمر الثاني أن الله يستجيب له سبحانه وتعالى. أما إذا استغاث العبد بميت أو بحي غائب فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يستغيث بميت فيقول: يا فلان المدد، يا ولي الله الغوث الغوث، يا أصحاب القبور الغوث الغوث، فهذا والعياذ بالله شرك بالله. أن يكون الإنسان مثلا في سيارة فيحدث حادث انقلاب، فأثناء الانقلاب ينادي: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان الغوث الغوث، سواء كان هذا ميتا أو حيا لكنه غائب، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن أن يكون إلا إذا كان عن اعتقاد أن المستغاث به يملك الضر والنفع بقدرته، وإلا ما حصل. يعني إنسان يستغيث بالميت، لما يستغيث بالميت؟ إنما يستغيث بالميت لأنه يعتقد أنه يملك الضر والنفع. يستغيث بغائب يبعد عنه آلاف الكيلوات، لما يستغيث به؟ لأنه يعتقد أنه يملك النفع والضر، فهذا شرك بالله، هذا شرك بالله. أما الاستغاثة بالعبد الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه من الأمور فهذا جائز، أن يستغيث العبد بعبد حي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا جائز. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا دليل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه لا بأس بها ولا حرج فيها. أما الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يعلم أنه لا يقدر عليه فهذا عبث إذا كان الإنسان يعتقد أنه لا يستطيع، يعني عنده حي قادر حاضر لكن يعلم أنه لا يستطيع فيستغيث به في هذا الأمر، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعتقد أنه لا يستطيع ولكن يستغيث به، فهذا يعبث به، هذا يعبث به، هذا عبث. الحالة الثانية أن يعتقد أنه يستطيع مع عجزه، فهذا يؤول إلى الشرك، يعود إلى الأول، لأنه يعتقد أنه قادر من أي باب؟ هو عاجز، إذن اعتقاده أنه قادر إنما لأنه يعتقد أنه يملك النفع والضر، فيكون ذلك من الشرك. فمثلا لو أن إنسانا يسبح في الماء فأوشك على الغرق ورأى رجلا أشل مشلولا يعلم أنه لا يستطيع السباحة فقال: يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، لا يخلو من أمور: الأمر الأول أن يقصد أن يطلب له الغوث من قادر، يعني يقول: يا فلان أغثني، يعني أطلب من ينقذني، انظر حولك فأنت أقرب إلى الناس، وهذا لا حرج فيه لأنه يستغيث بالحي القادر فيما يقدر عليه. الحالة الثانية أن يكون يعبث به، يتظاهر بأنه سيغرق ويقول: يا فلان أغثني أغثني، وهو يعلم أنه لا يستطيع السباحة وهو أشل أيضا، فعبث له. الحالة الثالثة أن يعتقد أنه قادر على إغاثته مع عجزه الظاهر، فهذا من الشرك لأنه يكون من اعتقاده أن له قدرة خفية يملك بها النفع والضر. نعم. قال رحمة الله عليه: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، هذه الآية دليل على أن الذبح عبادة، لأن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، فنسكي يعني ذبحي، وفي آخر الآية: لله رب العالمين، فذبحي لله رب العالمين لا شريك له، فدل ذلك على أن الذبح عبادة تكون خالصة لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو دليل على أن الذبح عبادة، لأن اللعنة يا إخوة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله معصية، وسيأتي إن شاء الله بيان درجاتها، فهو يختلف باختلاف الحال، لكنه هنا يدل على أن الذبح عبادة، ما دام أن الذبح لغير الله معصية فالذبح عبادة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحوال الذبح. الذبح يا إخوة لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يقع على سبيل التعظيم للمذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، ويكون لغير الله، فهذا والعياذ بالله شرك. كون الإنسان يذبح لأمير أو لحاكم أو لوزير أو لقبر أو لغير ذلك على سبيل التعظيم له والتذلل له والتقرب بالذبح، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا ذبح الإنسان على وجه التذلل والتقرب لله فهذه عبادة من أجل العبادات، يرتفع بها الإنسان درجات. أما إذا وقع الذبح لغير الله عز وجل على سبيل التعظيم لكن من غير تذلل وتقرب، ذبح لغير الله على سبيل التعظيم لذلك لكن ليس على وجه التذلل والتقرب، كمن يذبح لكبير أو أمير على سبيل التعظيم له لا على سبيل التقرب له، لا على سبيل التذلل له، فهو لا يذبح له تعبدا ولكن يذبح من باب تعظيمه، فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. والعقر هو الذبح بين يدي الكبير أو الأمير أو نحوه على سبيل التعظيم له. لا يريد الإنسان بهذا الذبح أن يكرم هذا الكبير وتؤكل الذبيحة، لا، يريد أن يعظمه بالذبح، ولكنه لا يتقرب إليه ولا يتذلل إليه بذلك، فهو قد يذبح لله ولكن يجعل هذه للأمير للوزير للكبير على سبيل التعظيم له عقرا لا على سبيل الذبح للإكرام وأكل الذبائح. يضبطه بعض أهل العلم بأنه من باب التفاخر بالذبح، وهذا يفعل بعض ضعاف النفوس، إذا دخل مثلا شخص مسؤول كبير في الدولة إلى المستشفى ثم خرج تسابق بعض ضعاف النفوس للذبح بين يديه، بعضهم يذبح عند باب المستشفى ويتنافسون، منهم من يأتي بإبل ومنهم من يأتي ببقر ومنهم من يأتي بذبائح، هذا عقر وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا وقع الذبح من أجل التمتع بالأكل أو من أجل البيع أو الشراء وكان يذكر عليه اسم الله فهذا الذبح مباح ولا حرج فيه، من الأشياء المباحة كون الإنسان يذبح ليبيع، عنده محل يبيع فيه اللحم فيذبح من أجل البيع ويذكر اسم الله عليه فهذا مباح. وإذا وقع الذبح لقصد إكرام الضيف أو لوليمة شرعية فهذه عبادة يؤجر عليها الإنسان، إذا ذبح الإنسان يقصد أن يكرم ضيفه فهذه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد ذكر أهل العلم يا إخوة أن الذبح لإكرام الضيف عبادة، ولكن هل يجوز التكلف للضيف؟ يعني هل يجوز أن يزيد الإنسان على ما يحتاجه الضيف؟ يأتي الضيف، الضيف يحتاج مثلا أو الضيوف يحتاجون إلى ذبيحة من الغنم فيذبح من الإبل أو يذبح من البقر أو يذبح 3 شياه أو 4 شياه. قال العلماء هنا لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يذبح مما يملك، لا يتكلف ولا يستدين، ولكن يملك هذا فيذبح للإكرام ويبالغ، فهذا جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يعقبه إسراف. واستدل أهل العلم على هذا بأن إبراهيم عليه السلام لما جاءه ثلاثة من الملائكة في هيئة بشر رآهم ضيوفا، فانسل من بين أيديهم وراغ إلى أهله وذبح لهم عجلا ثمينا شواه لهم وجاء به بين أيديهم، والمعلوم أن العجل زائد عن الثلاثة، والثلاثة لا يستطيعون أكل العجل، ولكنه عليه السلام بالغ في إكرامهم مما عنده، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان من باب التكلف، لا يملك الإنسان ولكن يتكلف ويأتي بما ليس عنده، قد يذهب يستدين ويقولون هذه من عادتنا، عيب فضيحة ألا أذبح لهم، فهذا منهي عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكلف، وقد جاء أضياف لسلمان رضي الله عنه فجاءهم بماء، ماء فقط، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم، يعني لست بخيلا، ولكن هذا الذي عندي، الذي عندي الماء، ولو أردت أن آتيكم بغير الماء فأنا أحتاج إلى التكلف. والذي منعني من التكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف، وهذا الحقيقة أمر ينبغي أن يشاع بين الناس، لأن الناس يتكلفون ويزعمون أن ذلك من العادة، والعادة محكمة، من شروط تحكيم العادة أن لا تخالف نصا، وهذه العادة مخالفة للنص، ولذلك المحمود في إكرام الضيف أن يأتي الإنسان للضيف بما عنده ولو بالغ فيه، ولو بالغ فيه فهو محمود، أما أن يأتي ويتكلف ويأتي بما ليس عنده فهذا مذموم. إذن نقول إذا وقع الذبح لقصد إكرام الضيف أو لوليمة شرعية فهذه عبادة يؤجر عليها الإنسان. إذن نقول يا إخوة، إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل التعظيم والتذلل والتقرب فهذا شرك، وإذا وقع الذبح بين يدي عظيم من العظماء لتعظيمه لا للتذلل إليه والتقرب إليه، وإنما للذبح بين يديه، فهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب. وإن وقع الذبح بقصد أمر دنيوي كالبيع والشراء فهذا مباح، وإن وقع بقصد تحصيل أمر شرعي كإكرام الضيف فهذا عبادة يحمد عليها الإنسان ويؤجر عليها. قال رحمة الله عليه: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا دليل على أن النذر عبادة، والحقيقة الذي يمكن أن يقال بصورة دقيقة أن الوفاء بالنذر عبادة، الوفاء بالنذر عبادة، والنذر في ذاته لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء العباد بأنهم يوفون بالنذر فدل ذلك على أنه عبادة، لأن الثناء بهذه الصفة دليل على أن الله يحب هذا، يحب الوفاء بالنذر، وهذا دليل على أنه عبادة. فكل محبوب لله عبادة، كما تقدم معنا. ماذا قلنا في العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فإذا علمنا أن الله يحب هذا الفعل علمنا أنه عبادة، فدل ذلك على أن النذر عبادة. والعلماء يقولون إن النذر نوعان، النذر له صور كثيرة، لكن نذر الطاعة نوعان. النذر ابتداء، ويسميه بعض أهل العلم بالنذر المطلق، بالنذر المطلق يسميه بعضهم بنذر الابتداء، ويسميه بعضهم بالنذر المطلق، ومعناه أن ينذر العبد طاعة لله من غير تعليق، من غير تعليق بشيء. يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، ما علق بشيء، فهذا نذر الابتداء. والنوع الثاني نذر المجازاة، ويسميه بعضهم بنذر الجزاء، أي أن يلتزم العبد طاعة في مقابل نعمة تستجلب أو نقمة تستدفع. نذر التزام العبد طاعة في مقابل إما نعمة تستجلب يريد جلبها، أو نقمة يريد دفعها. فيقول إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أتصدق بكذا، التزم طاعة وهي الصدقة في مقابل نعمة النجاح. إن دفع الله عني المرض لله علي أن أصوم كذا، فنذر والتزم طاعة وهي الصيام في مقابل نعمة يريد دفع، نقمة يريد دفعها وهي المرض، فهذا يسمى يا إخوة بنذر المجازاة. والدخول في النذر بنوعيه محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يراه مكروها، وهذا قول الأكثر أن الدخول في النذر مكروه، ومن أهل العلم من يراه محرما. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنهي يا إخوة إما أن يدل على التحريم أو يدل على الكراهة. فبعض أهل العلم، وهذا مشهور عن بعض الحنابلة، يقولون إن الدخول في النذر محرم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النهي التحريم، لا سيما وقد علل النهي بصفة تقتضي التحريم. وأكثر أهل العلم قالوا النهي للكراهة، لكراهة التنزيه. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالوفاء به، ولو كان محرما لما أمر بالوفاء به، فدل ذلك على أنه مكروه. قالوا ويدل على كراهية الدخول بالنذر في النذر بنوعيه أنه لا ينبغي للعبد أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، لأن هذا يقوده للحرج، والدخول في الحرج مذموم، سواء قلنا أنه مكروه أو محرم، يقولون الله عز وجل لم يلزم هذا العبد أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فإذا ألزم نفسه بالنذر قد يؤول به ذلك إلى الحرج والمشقة، فما دام ذلك كذلك فيكون الدخول فيه مذموما، إما أنه مكروه أو محرم. وقالوا أيضا لأنه إذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرا له، لأنه إذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان ذلك من المبادرة فيكون خيرا له. يعني يا إخوة يقولون من يصوم في كل شهر 3 أيام بلا نذر هذا لنشاطه في الطاعة فيكون خيرا له، لكن الذي يصوم 3 أيام من كل شهر لأنه نذر فإذا أقبلت الأيام 3 امتعض وقال جاء وقت الصيام فيكون عمله بلا نذر خيرا له. ولذلك قالوا إن الدخول في النذر بنوعيه يكون مكروها. ويرى بعض أهل العلم أن الدخول في النذر مباح، وهذا ينسب نسبة للإمام مالك، وأغرب بعضهم فذكر أنه مستحب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإني لأتعجب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه. أقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه. ومن أهل العلم من قال إن الدخول في نذر المجازاة مذموم، والدخول في النذر المطلق محمود. يعني أن تقول مثلا لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، قالوا محمود. أن تقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أتصدق، قالوا هذا مذموم للفظ الحديث، فإن لفظ الحديث يتفق مع نذر المجازاة، فإنه لا يأتي بخير، فهو مشعر أنه نذر وأن هذا النذر لا يأتيه بخير، فلا يجلب نعمة ولا يستدفع نقمة، وإنما يستخرج به من البخيل. ومن أهل العلم من قال إن الدخول في النذر مذموم ومحرم لمن خشي عليه أن يعتقد أن النذر هو الجالب للنعمة. يعني بعض الناس عنده ضعف، فلو قال إن شفى الله مريضي لله علي أن أصوم 3 أيام فشفى الله المريض، يعتقد أن النذر هو الذي شفى المريض. قالوا في حق هذا يكون الدخول في النذر مذموما، أما في حق غيره فلا. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدخول في النذر بنوعيه منهي عنه، سواء كان نذر الابتداء أو نذر المجازاة، لإطلاق النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنذر بنوعيه موجود ومعلوم، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن العلة موجودة في النوعين، وهي أنه لا ينبغي للعبد أن يدخل نفسه فيما يوقعه في الحرج، فأحب الدين إلى الله أيسره، والنذر بنوعيه قد يوقع في الحرج، فالذي يظهر والله أعلم أن الدخول في النذر ابتداء يعني منهي عنه. لكن إذا نذر الإنسان ووقع النذر وكان النذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، وهذا محل إجماع، أجمع المسلمون في الجملة على أن من نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري في الصحيح. وهذا يدل على أن النذر عبادة ولا يجوز جعله لغير الله. جعل النذور لأصحاب القبور من الشرك، ينذر الإنسان بقرة أو شاة أو مال لصاحب القبر فهذا من الشرك، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، بعد أن عرفنا الأصل العظيم الأول وهو معرفة ربنا سبحانه وتعالى، ذكر الشيخ الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين يا إخوة يطلق في اللغة على الطاعة والانقياد والذلة والجزاء والقهر، هذه من معاني الدين في لغة العرب، الطاعة والانقياد والذلة والقهر والجزاء، كلها من معاني الدين في لغة العرب. والدين في الاصطلاح الشرعي وفي النصوص يطلق في الأصل على كل ما يتقرب به العبد إلى معبود، يطلق في الأصل على كل ما يتقرب به العبد إلى معبود، فعبادة الأصنام دين، وعبادة الأنبياء والملائكة والصالحين دين، وعبادة الله دين. يدل لذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله سبحانه في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. فسمى دينهم وهم كفار دينا، فالدين في الأصل يطلق على هذا. ثم أصبح إذا أطلق يراد به على وجه العموم ما شرع الله وبعث به الأنبياء، ما شرع الله وبعث به الأنبياء. فإذا أطلقت كلمة الدين في النصوص ما المراد بها؟ ما شرعه الله وبعث به الأنبياء، وهو دين الإسلام، فدين الأنبياء جميعا الإسلام. قال الله عز وجل عن نوح أنه قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام ويعقوب أنهما قالا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح، الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح. قد يقول قال: لما لم يقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد بن عبد الله؟ قال: إلى المسيح. المقصود أن الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على ما شرعه الله وبعث به أنبياءه.